بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مرحبا بكم إخواني في الدرس 33 من دروس أصول الفقه. واليوم موضوعنا هو من أهم مواضيع أصول الفقه وهو القياس. الحقيقة على أهميته هو أيضا من المواضيع إذا صح التعبير أن نقول الصعبة، لأن القياس تتمثل فيه قدرة العالم أو المجتهد، وأيضا يحتاج إلى كل العلوم التي كسبها هذا المجتهد حتى يستطيع أن يعمل هذا المبحث الإعمال الصحيح. الشيخ رحمه الله لم يعرف القياس بالتعريف اللغوي، وتعريفه اللغوي ورد له معنيان. المعنى الأول بمعنى التقدير، يقال قاس الفلاح الأرض بالقصبة أي قدرها. وإلى معنى ثاني وهو المساواة، يقال قست الشيء بالشيء أي قدرته على مثاله، يعني قست هذا على هذا على مثاله مساويا له. وقبل أن نعرفه بالاصطلاح نسأل سؤال: هل يمكن أن يحد القياس، أن يعرف؟ إمام الحرمين ومن معه من علماء كثير من علماء الأصول قالوا يتعذر الحد الحقيقي للقياس. الجمهور منهم قالوا لا، ممكن حد القياس، ولكن الحد عندهم اسمي وليس حقيقي. ولذلك وجدنا كثير وخصوصا من أصولي الحنفية من لا يعرف القياس اصطلاحا، كالدبوسي والسرخسي والبزدوي لا يعرفون القياس. ليش؟ لأن يقولون القياس هو فعل المجتهد. كلمة إلحاق أمر معلوم، هذه كلمة الإلحاق لمن تعود؟ أنت لما تلحق شيء بشيء ويكون هذا حكما شرعيا، هو هذا عائد إلى الله، وأنت تقول عمل المجتهد، فصار شبه ارتباك في مثل هذا الموضوع. ولكن الحقيقة أنك تعرف هذا الفعل، نستطيع أن نعرفه، والمقصود منا تعريف ما يفعله المجتهد في هذا الأمر. ولهذا قال الشيخ: يعرف علماء الأصول القياس بأنه بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه بإلحاقه بأمر معلوم حكمه بالنص، بالنص عليه في الكتاب أو السنة. ويعرفونه أيضا إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم. عندك أمر منصوص عليه، واقعة وقعت، فحرم الله تعالى أو أحل هذه الواقعة بنص كتاب أو سنة، ثم جاءت واقعة تشبهها فألحقنا حكم هذه التي ليس فيها نص بحكم التي فيها نص بجامع أن العلة بينهما واحدة. هذا المعنى العام. يقول الشيخ: وبالقياس ترد الأحكام التي يجتهد فيها المجتهد إلى الكتاب والسنة، لأن الحكم الشرعي يكون نصا أو حملا على نص بطريق القياس. ويقول الشافعي في مؤدى القياس: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، وعليه إذا كان بعينه اتباعه، وإذا لم يكن بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق بالاجتهاد، والاجتهاد هو القياس. إذن الإمام الشافعي يعتبر الاجتهاد هو القياس. يقول يعني الحكم الشرعي يعرف إما بالنص، وهذا يعني منتهين منه، أو ما يعبر عنه النص. فما يعبر عنه بأن ألحق فيه ما هو يشبهه، وهذا لا يكون إلا بالقياس. إذن إذا كان هو إلحاق أمر غير منصوص على حكم بأمر آخر منصوص، فإذن هو من باب الخضوع لحكم التماثل بين الأمور الذي يوجب التماثل في أحكامه. مو هيك؟ هاي حقيقة القياس. إذا كانت الأمور متماثلة في أشكالها في عللها، فإنها تتماثل في أحكامها، وهذا هو الداعي إلى القياس. هذا هي حقيقة القياس، لأن قضية التساوي في العلة أوجدت التماثل في الحكم، وهذا هو أمر فطري موجود في العقل، لا يستطيع العقل أن يغادره. إذا وجدت أمرين هذا محرم لوجود هذه العلة والآخر فيه نفس العلة، فإن العقل يذهب في بداهة إلى أن هذا الثاني حكم نفس حكم الأول لاشتراكهما في علة واحدة. ليش؟ لأن العقل السليم قائم على الربط بين الأمور بالمماثلة الثابتة فيها، ليتوافر الشرط في إنتاج المقدمات لنتائجها. والقرآن الكريم، الله تعالى في كتابه الكريم يستخدم هذا القانون، قانون التساوي. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبل الذين من قبلهم دمر الله عليها وللكافرين أمثالها. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هل يمكن قياس هذا على هذا؟ إذن القرآن يطبق قانون التساوي العقلي، فيثبت الحكم عند التماثل. لهذا قال: سيروا فانظروا ولا تعملوا مثلهم، لأن ستكون العاقبة نفس العاقبة. في السنة أيضا استخدم النبي عليه الصلاة والسلام القياس العقلي، لما قال سيدنا عمر: صنعت يا رسول الله أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ يعني شو تقول؟ فقال: لا بأس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فصم. جاب له قياس أنه هذا مثل الماء، مثل ما تتمضمض بالماء. ولهذا ربط بين المضمضة بالماء في الصيام والقبلة فيه، ونبه إلى المماثلة فيهما من حيث أن كليهما قد يؤدي إلى أمر مفطر وربما لا يؤدي، فليس ذلك بإفطار. يقول الإمام المزني صاحب الشافعي رحمه الله اللي هو لخص فكرة القياس والعمل به فقال: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع الأحكام في أمر دينهم، وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه تشبيه الأمور والتمثيل عليها، لأنه تشبيه الأمور والتمثيل عليها. يقول ابن القيم: مدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، ولو جاز التفرقة بين المتماثلين لخرق الاستدلال وغلقت أبوابه. كيف تفرق بين متماثلين؟ طيب، اختلف الفقهاء في قضية القياس، وذلك على ثلاثة مناهج. المنهج الأول قالوا بالاحتجاج به والأخذ به في كل موضع لا نص فيه من كتاب أو سنة ولا قول لأحد من الصحابة ولا أمر انعقد عليهم إجماعهم فيه، وهذا الأمر من غير إسراف ولا مجاوزة للحد، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. أما الظاهرية فقالوا أن القياس باطل ونفوه تماما نفيا مطلقا، وذلك لأن الأصل عندهم أن النصوص غير معللة، فلا يتجهون إلى تعريف المرامي والمقاصد من النصوص وبيان عللها حتى يمكن أن نعرف ما تنطبق عليه هذه العلل، ولذلك جمدوا على ظواهر النص. المنهج الثالث، بعض المتبعين للمذاهب توسعوا في القياس وحاولوا جمع بين أشياء لا اشتراك بينهما في علة، ثم زادوا في القياس حتى جعلوه مخصصا للكتاب والسنة، وهذا طبعا بعيد جدا. طيب، ما هي حجية القياس؟ طبعا الشيخ رحمه الله يقول: ولا شك أن منهاج الجمهور أهدى سبيلا وأقوى مقيلا وأدلته مشتقة من المنطق العقلي وقد بيناه، ومن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا إليه ومن النصوص القرآني. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول الشيخ: وليس الرد إلى الله وإلى الرسول إلا بتعرف الأمارات الدالة منهما على ما يرميان إليه، وذلك بتعليل أحكامهما والبناء عليها. يقول: وذلك هو القياس. يجيب أمثلة من القرآن فيقول: علل الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالزواج من زينب التي كانت مع زوج تبناه النبي وهو زيد بن حارثة، فقال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. تعليم. والله سبحانه وتعالى علل توزيع الغنائم على الفقراء والمساكين واليتامى وذوي القربى والسبيل بمنع أن تكون متداولة بين الأغنياء فقط، فقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يتداول ما بين الأغنياء، وإنما جعل لهؤلاء نصيبا. وعلل الله سبحانه وتعالى وجل جلاله تحريم بعض الطيبات على بني إسرائيل، فقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وعلل تحريم الخمر والميسر فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كلها هذه إشارة قرآنية واضحة إلى وجوب القياس من حيث لا نص، واضح جدا. وأيضا ورد في السنة، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الاستئذان وذكر لذلك علة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإذن من أجل البصر، تستأذن وهذا الإذن حتى أهل البيت يأخذون احتياطهم من أجل أن لا يقع البصر على محرم. لذلك الاستئذان كان لكي لا يبصر الداخل شيئا لا يصح أن يطلع عليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار الأضاحي، ثم في العام القادم سمح بالادخار، فلما سألوه قال إنما فعلت ذلك لأجل الدافة. الدافة جماعة من الناس تنتقل من بلد إلى بلد وما عندهم زاد يتزودون به، فدخلوا إلى المدينة وقت العيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى أن يعطوا من هذه أموال الأضاحي فمنعهم في هذه السنة من الادخار. في السنة اللي بعدها ما كان هناك دافة فسمح لهم بالادخار، قالوا له أنت في العام الماضي يا رسول الله منعتنا، قال فعلت ذلك من أجل الدافة، علل الحكم. لهذا إعمال العلة وجودا وعدما يؤثر في الحكم بالوجود إن وجدت وبالعدم إن عدمت. هذا أمر مهم جدا، وهو فتح باب كبير للاجتهاد، وإلا إذا بقينا على النصوص هذه الحوادث الجديدة التي تحدث والمتسارعة كيف سيكون للشرع فيها حكم؟ سيكون المجتهد مقيد لا يستطيع، وبالتالي سيتخلف عن ركب التطور في المجتمع ولا يستطيع أن يكون الفقه الإسلامي أو الشرع الإسلامي له دور في هذه الحياة. نفاة القياس مشكلتهم هو تعليل الأحكام، يعني أنت لما تجد للأحكام علل الآن ستنتقل إلى هذه المشتركات في العلة وتعطيها الحكم. نفاة القياس قرروا أن القياس ليس حجة في الإسلام لأن النصوص غير معللة، ولكن لو جينا مثلا إلى الصحابة انعقد إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ثبوت القياس في الأحكام، والأمثلة تدل على ذلك. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعطى الجد حكم الأب في الميراث باعتباره أبا لأن فيه معنى الأبوة، وابن عباس قاس الجد على ابن الابن، وسيدنا عمر في رسالة واضحة أرسلها إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا قال له اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور عند ذلك. واضحة جدا. تجي على بعض الصحابة قل له ليش بايعت أبو بكر في الخلافة؟ يقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره في إمامة الصلاة، فقاسوا الإمامة العامة على الإمامة إمامة الصلاة. يقول فقد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نختاره لأمر دنيانا؟ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قاس حد الشرب على حد القذف باعتبار أن الشرب يؤدي إلى السكر، والسكر يقول إذا سكر هذا وإذا هذا قذف، قام يتكلم على الناس كلام، وهذا قياس واضح. وبهذا يتبين أن القياس أصل من أصول الاستنباط، ثبت بالكتاب والسنة التي ذكرناها، وبالإشارة إلى تعليل الأحكام وتعدية الحكم إلى غير موضع النص، ودوران الحكم مع علته وجودا وعدما كما أثبت ذلك الصحابة رضي الله عنهم واستخدمه الفقهاء. طيب، نجي إلى نفاة القياس. هل عندكم حجة حتى تنفوا هذا القياس؟ قالوا نعم، عندنا 5 حجج. طيب، ما هي حججكم؟ قالوا الحجة الأولى، طبعا وهذا رفع هذه الراية ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو المنظر الحقيقي للظاهرية، صاحب المذهب هو داود الظاهري، لكن الإمام الثاني خلينا نقول، وهو الذي توسع أكثر وأوجد المؤلفات الكثيرة وكان رأي الظاهرية واضح عنده، هو ابن حزم رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء المسلمين. يقول أولا، الله سبحانه وتعالى نص على أحكام بعضها بالفرضية وبعضها بالتحريم وبعضها بالندب وبعضها بالكراهة. قل وما لم ينص عليه فقد نص عليه بالإباحة. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا كانت الأحكام كلها منصوص عليها فوين مورد القياس؟ القياس هنا ما دامت الأحكام منصوص عليها فإنه منفي لا موضوع له، إذ لا قياس حيث وجود النص. وبما أنه لكل واقع نص فلا حاجة للقياس، ما إلى مكان يقول. طيب، يقول اللي يقولون بالقياس بناء على هذا يقولون أن الشريعة ليس فيها نص لكل أمر، يقول وهذا مناف لكمالها، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وأمر نبيه بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فأنت لما تقول هناك أشياء غير مبينة أنت تنفي هذا الكمال، وهذا مؤداه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ رسالة ربه. أخذنا طبعا مأخذ بعيد. يقول الثالث من حججي، يقول الأساس القياس مالتكم هو شنو؟ علة مشتركة بين الأصل والفرع أوجبت التساوي في الحكم. طيب، هاي العلة ما يراد لها دليل؟ فإذا كان الدليل هو النص فلا قياس، لأن الحكم للنص. وإن كانت العلة غير منصوص عليها، طيب كيف راح تعرفوها؟ والشارع ما بين نص يبين طريق العلة. فهنا يا أما تكون للنص وإما إذا لم يوجد دليل فإمكانية معرفتها غير ممكنة. ولهذا أنا أقول طبعا هذا كلام ابن حزم أنه لا وجود للقياس. أمر آخر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤمنين أن يتركوا ما تركه الله ورسوله من غير نص، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم. يقول: وبهذا يتبين أن ما لم ينص عليه، ما لم ينص عليه فليس للعبد أن يتقدم بحكم فيه. طبعا هذا فهم بعيد خصوصا في هذه النقطة. النقطة الخامسة قال: إنه وردت نصوص كثيرة تتضمن بمؤداها النص على منع القياس. شلون يا ابن حزم؟ قال: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والمعنى: ليس لكم أن تشرعوا ما لم يأتي به الله ورسوله، والقياس من هذا الباب المنهي عنه. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، والقياس من هذا الباب. والله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فإذا هو لم يفرط إذا لا قياس. هاي الأدلة مالته. الشيخ رحمه الله شو يقول؟ قال: وإن نظرة واحدة إلى هذه الأدلة نجدها تبنى على أصلين. الأصل الأول أن النصوص القرآنية والنبوية قد انتهت بكل الأحكام، لازمها ونفلها ومكروها ومباحة. الأصل الثاني أن القياس زيادة على النصوص الكاملة بعمل الإنسان لا بشرع الديان. يقول: افتهمنا من أدلة ابن حزم أمرين. أولا، الأحكام الكتاب والسنة جاء بكل شيء. الثاني أن القياس زيادة بعمل الإنسان. يقول أن النصوص القرآنية جاءت بكل شيء، هذا واضح من كلامه في الدليل الأول والثاني والرابع والخامس. والأصل الثاني واضح في الدليل الثالث. يقول: لو جينا نناقش الأصلين، فالأصل الأول اللي هو أن القرآن والسنة جاء بكل شيء، يقول هذا موضع تسليم الجمهور، احنا ما قلنا بغير هذا. جمهور يقطعون بأن النصوص قد أتت بكل شيء ولم تبق شيئا من غير بيان بالعبارة أو الإشارة. لكن أنتم يا ظاهرية مشكلتكم تقصرون البيان على العبارة فقط وما تتجاوزوها، وإحنا الجمهور نوسع معنى الدلالة فنقول أن الدلالة على الأحكام بألفاظها وبالدلائل العامة التي تبينها مقاصد الشريعة. فإذا قال الشارع مثلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، كان ذلك نصا على الخمر بالعبارة، وفيه دلائل تشير إلى أن كل ما فيه ضرر غالب يكون حراما. قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فكل ما يتحقق فيه هذا المعنى يكون حراما بهذا النص العام. وبذلك يتبين، يقول الشيخ، عندما يقوم به القياس يعتمد على النص وهو في حقيقته إعمال النص، فيكون من بيان الشريعة. ولهذا قولك أن هذا القياس يهدم الشريعة هو قول باطل. ولهذا يقول الشيخ: قلنا إن تعليل النصوص هو أساس الخلاف بين مثبتي القياس وبين من نفاه، فنفاته نفوا التعليل وقصروا النصوص على العبارة، ومثبتوه أثبتوا التعليل فاعتبروا القياس إعمالا للنصوص. يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: وفي الحق إن نفاة القياس قد أخطأ إذ تركوا تعليل النصوص، فقد أداهم إهمالهم إلى أن قرروا أحكاما تنفيها بداهة العقل، فقد قرروا أن بول الآدمي نجس للنص عليه، وبول الخنزير طاهر لعدم النص. شوفوا وين دخلوا بإشكالات. وأن لعاب الكلب نجس وبوله طاهر، ولو اتجهوا إلى قليل من الفهم لفقه النص ما وقعوا في مناقضة البديهيات على ذلك النحو. يعني يقول القواعد التي وضعها واستندوا عليها في نفي القياس والاعتماد على النص فقط قد أدخلتهم في إشكال كبير جدا. الخلاصة أن نفاة القياس منعوا تعليل الأحكام، واتهموا من قاسوا بأنهم جاءوا بشريعة جديدة أضافوها على شرع الله، والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا في الحقيقة غير صحيح. الجمهور قطعوا بأن النصوص أتت بكل شيء، لكن عن طريقين: طريق العبارة الواضحة وطريق الإشارة التي نأخذ منها القياس. وللكلام بقية إن شاء الله تعالى، وفي الدرس القادم نأخذ أركان القياس بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.